بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل الجهاد والإعانة عليه، وهذا الحديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في فضل الإعانة على الجهاد وإعانة المجاهدين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاس في سبيل الله. أفضل الصدقات يعني ما يبذل من الصدقات، وهذه الجملة تدل على أمرين: أمر الأول على تفاضل الصدقات وأنها متفاوتة في فضلها بحسب نفعها للناس وبحسب يعني أوجه الخير التي تنفق فيه، وأن الأمر الثاني أن أفضل الصدقات ظل فسطاس في سبيل الله. والفسطاس هو بيت من الشعر أو ما يكون من الجلود أو ما أشبه بذلك، وهي البيوت المتنقلة. والفضل هنا قال ظل فسطاس في سبيل الله، أي أن هذا صاحب البيت بذل بيته هذا للمجاهد في سبيل الله، أو كان منصوبا يعني في مكان ومنحه المجاهد ليستظل به وليستعين به على طريقه أو في جهاده، فهذا من أفضل الصدقات، بل أفضل الصدقات، لأنه صدقة وجهاد، فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله. المقصود بسبيل الله هنا الجهاد، أي أنه بذله في سبيل الله، وهذا مما يدل على أن كل من أعان على الجهاد بشيء من الأمور التي ينتفع بها المجاهد فإنه مأجور على ذلك. قال: أو منحة خادم في سبيل الله. أو منحة، المقصود بذلك أن يمنح الخادم، أن يمنح المجاهد خادما يخدمه في جهاده أو في طريقه. أو منحة خادم في سبيل الله، أن يدفع الخادم للغازي أو للمجاهد ليعينه على شأنه، وهذا من باب أيضا التعاون على الخير ومن باب إعانة المجاهد في سبيل الله. أو طروقة فحل في سبيل الله. أو طروقة فحل، طروقة الفحل هي التي طرقها الفحل من أنثى الإبل وهي الناقة، وطروقة الفحل هي استعدت لأن يطرقها الفحل ولو لم يحصل هذا، فهذا مما يعرف به، تعرف به أسنان الإبل. والمقصود أن هذه التي تبذل وهذه الناقة أنها مما استعدت يعني لأن يطرقها الفحل، وهي التي يعني تحملت السير وكذلك تحملت يعني الانتقال من مكان إلى مكان، لأن هذا هو المقصود يعني في الجهاد، هو أنه ينتفع بها، وأما ما دون ذلك فقد يكون يعني النفع قليل. وأما هذه التي وصفت بهذا الوصف أو ما زاد عنها في السن فإن هذا مما يستعان به في سبيل الله. هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث وإن كان يظن أنها يسيرة إلا أن أجرها عند الله عظيم. الآن نحن في عصور يعني ليس فيها هذه الأمور، ولكن هناك أمور أخرى، هناك أنواع من الأسلحة، وهناك أيضا يعني أنواع من الأدوات التي يستخدمها المجاهد، فكذلك ما قيل في هذه يقال فيما هو الآن موجود مما يستعان به على يعني الجهاد في سبيل الله، مثل أن يعير الرجل يعني سلاحه لغيره، أو أن يعير سيارته، أو أن يعير خادمه، أو أن يعير أن يهب للغازي أو المجاهد شيئا مما يستعين به على الجهاد في سبيل الله، لأن المقصود هو إعانة المجاهد فيما له فيه نفع في جهاده في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، أي من هذه القبيلة، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز يعني به للغزو، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز يعني أتجهز به للغزو من يعني ما ينتقل به من راحلة أو متاع يستعين به على الغزو. فهذا مجاهد كما سبق ذكرنا في أنواع المجاهدين، مجاهد بنفسه قوي على الجهاد، لكن ليس لديه متاع، ليس لديه راحلة، ليس لديه متاع يستعين به على الغزو. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. تجهز أي للغزو فمرض، وهذا نوع آخر من أنواع المجاهدين، يعني لديه مال أو لديه ما تجهز به الغزو ثم مرض، فهو ضعيف في بدنه لكن لديه مال. ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض، وهذا الكلام فيه اختصار، أي ائت فلانا واطلب منه ما تجهز به وتجهز به أنت للغزو. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. يقرئك السلام، وهذا من اللطف في المخاطبة، وكذلك من يعني حمل السلام من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذا الرجل إنما قال هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، ولكن في الرواية اختصار، وإلا فقد حمله السلام وطلب منه ذلك ثم اختصره ابتداء عندما عبر عن هذا بقوله: ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض. فيعني ختم الكلام أو إكمال الكلام: فبلغه السلام ثم اطلب منه أن يعطيك ما تجهز به. فجاء لهذا الرجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. هذا فيه دلالة على مشروعية إقراء السلام للبعيد، وأن من يعني حمل السلام فعليه أن يبلغ، وكذلك من بلغه السلام فعليه أن يرد كما هي السنة، ويقول: أعطني الذي تجهزت به. أعطني الذي تجهزت به من متاع، من راحلة، من طعام. قال: يا فلانة، يبدو أن هذه التي خاطبها بفلانة هي زوجة له لما سيأتي بعد ذلك. قال: أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، ولا تحبسي عنه شيئا. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لما جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه المرأة بأن تعطيه كل ما تجهز به، ولما كان على خبرة بالنساء أو بهذه المرأة خشي أن تدخر شيئا، وأن ما تجهز به هذا كان له، فإذا جاءه من يطلب فإنها قد تدخر شيئا لأنه ليس كصاحب البيت أو ليس كصاحب المتاع. قال: ولا تحبسي عنه شيئا، يعني مما تجهزت به ومما أعددته لي للغزو والجهاد. ثم أكد هذا بقوله: فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه. وهذا مما يدل على أنها زوجة وأنها تنتفع بهذا، لأن لو كانت خادمة أو كانت يعني قائمة على خدمته لما خاطبها بهذا. لا تحبسي منه شيئا، أي تمنعيه منه، فيبارك لك فيه. وهنا أقسم على أنه لا تحصل لها أو لا يحصل لها فيه بركة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا الأمر فلا يخالفه فيتحصل له بركة. وهذا فيه شاهد على أن من أمر بشيء في الشرع من نفقة أو من غيرها فقصر فيه فإنه لا يبارك له فيما ادخر مما يعني طلب أن ينفقه في سبيل الله أي في وجوه الخير. ولهذا أقسم الصحابي على هذا قال فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، دليل على أن كل من حبس شيئا أمر بإنفاقه في وجهه ثم منعه فإنه لا تحصل له بركة. وهذا أمر معلوم ومشاهد أن من منع شيئا من الحقوق لا يحصل له بركة بهذا المال الذي منعه، ومن أنفق شيئا في سبيل الله جعل الله عز وجل له فيه بركة وجعل له فيه عوضا. هذا أيضا من ورع الصحابي ومن فقه رضي الله عنه، فإنه وجه هذه المرأة بأن تعطي ما تجهز به ولا تحبس منه شيئا ابتغاء الأجر واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا فضل تجهيز الغازي، فإن هذا الرجل لما يعني أعطاه متاعه فاستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التكافل بين المسلمين، هذا قوي قادر على الجهاد وليس لديه جهاز، وهذا لديه جهاز ولكنه ضعف عن الجهاد، فهذا يعطي هذا ما عنده متاع، هذا قوي ببدنه وهذا قوي بماله. وهكذا حال المسلمين، يكمل بعضهم بعضا، يكمل بعضهم بعضا، وإذا تعاونوا كانوا أقوياء. ولهذا لو أن هذا أمسك متاعه وهذا قال ليس عندي متاع ما خرج هذا الرجل في الجهاد، فهذا خرج بجهده وبإعانة غيره. فهكذا المسلمون يتعاونون فيما بينهم على الخير، وكل يسهم بما يستطيع في أبواب الخير، هذا بقوته وهذا بماله وهذا بمشورته وهذا بدلالته على الخير. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، وهم يعني قبيلة معروفة، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. لينبعث أي في الجهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على أن المسلمين لا بد أن يبقى فيهم من يخلف هؤلاء المجاهدين في أهليهم وفي ذراريهم حتى لا يباغتهم عدو، وحتى لا تتعطل المصالح بخروج المجاهدين في سبيل الله. لينبعث من كل رجلين أحدهما في الجهاد في سبيل الله، والأجر بينهما، بين المنبعث الخارج في الجهاد وبين الذي خلفه في أهله. فهذا خرج يجاهد وهذا خلف الغازي والمجاهد في أهله، رواه مسلم. وفي رواية: ليخرج من كل رجلين رجل، من كل رجلين رجل، يعني من كل، هذه هي النسبة، من كل رجلين يخرج رجل واحد. ثم قال للقاعد يعني الذي لم يخرج: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا فيه بيان الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. فالحكمة من بقاء هذا الرجل هو أن يخلف المجاهد يعني في أهله، ولأن أنه لا بد أن يبقى في المسلمين من يقوم على يعني حماية الذراري والنساء، وأن يكون في المسلمين من يقوم بهذا. وهذا مما يدل على أن هذا الدين جاء بتحقيق كل المصالح، فإن هنا لم تعطل هذه المصلحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا خرج من المدينة يعني استأمر عليها رجلا وخلفه بما بقي من بقي معه من الرجال ليكونوا في المدينة. وهذا مما يدل على أنه يشرع لمن خرج في الجهاد في سبيل الله أن يبقى في النساء وفي الذراري وفي البلاد من يكون يعني عليهم، بحيث لو احتاجوا إلى أمر أو باغتهم عدو أن يكون هناك رجال. ثم قال: أيكم خلف الخارج، أي في سبيل الله، في أهله وماله. قال هنا في أهله وماله، أي حفظ الأهل وكذلك حفظ الأموال التي يحتاج الناس فيها إلى قيام الرجال، مثل يعني المواشي أو الأغنام أو الإبل التي تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى يعني أن يعتنى بها في فترة الغزو، لأنها لو تركت وأطلقت لذهبت، ولو عقلت لماتت. فهناك من يقوم على هذا من الرجال ويقوم بحماية هذه الأمور. قال: خلف الخارج في أهله وماله بخير، كما تقدم أن هنا أطلق الخير أي في كل أمر من أمور الخير مما يقوم على الرعاية والعناية بالأهل والمال. كان له مثل نصف أجر الخارج، كان له من الأجر مثل نصف أجر الخارج، أي له من الأجر نصف أجر الخارج في سبيل الله. وهذا تفسير لقوله في الحديث الأول: والأجر بينهما، والأجر بينهما، لأنهما تعاونا، فهذا له نصف الأجر وهذا نصف الأجر. وهذا مما يدل على فضل يعني من غزا بنفسه وماله، فهذا أجره كامل، هذا أجره كامل. ولهذا سبق على أن هذا أفضل المجاهدين، من خرج بنفسه وماله، ثم يكون بعد ذلك من خرج بنفسه ولكنه جهز من غيره، فالأجر بينهما، الأجر بينهما. وقد جاء في الحديث أن من جهز غازيا فقد غزا، يعني على هذا الشرط وعلى هذا الأجر أن له مثل أجر هذا الذي خرج. لكن هذا لما كان خرج بنفسه وهذا بماله.